بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب نواقض الوضوء أي مفسداته، وهي ثمانية: أحدها الخارج من سبيل، وأشار إليه بقوله ينقض الوضوء ما خرج من سبيل. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب نواقض الوضوء: إذا انتقض الوضوء صار اللسان محدثا. والصحيح من المذهب أن الحدث يعم جميع البدن، الصحيح من المذهب أن الحدث يعم جميع البدن، وفي وجه عند الحنابلة أن الحدث يقتصر على أعضاء الوضوء، يقتصر على أعضاء الوضوء، لكن الصحيح من المذهب الأول، الصحيح من المذهب الأول. وقوله باب نواقض الوضوء، النقض حقيقة لا يكون في المعنويات وإنما في الحسيات، لكنه يستخدم مجازا في المعنويات، والشيء المشترك بينهما هو الإبطال. يقول: أي مفسداته، وهي ثمانية. مفسدات الوضوء ثمانية عرفت بالاستقراء. استقراء ماذا؟ الظاهر أنهم يقصدون استقراء النصوص واستقراء كلام أهل العلم، استقراء النصوص واستقراء كلام أهل العلم، ينتج منه أن نواقض الوضوء محصورة بالثمانية. لا يخفاكم أنه قضية حصر العدد سيختلف باختلاف إيش؟ اختلاف العلماء في اعتبار بعض النواقض وعدم اعتباره، لكن عند الحنابلة نواقض ثمانية. نعم. أحدها الخارج من سبيل، وأشار إليه بقوله ينقض الوضوء ما خرج من سبيل، أي مخرج بول أو غائط. نعم. ولو نادرا. نعم، أي مخرج بول أو غائط. الخارج من السبيل ينقض بلا إشكال في المذهب ولا في غيره لعموم النصوص، ولكن من بول أو غائط أو نوم، والآيات والأحاديث في هذا كثيرة، مثل أو جاء أحد منكم من الغائط، وكثير ما النصوص التي تدل على النقض بخارج من السبيلين كثيرة، فلا إشكال فيه. يقول: ولو نادرا. قوله ولو نادرا يقصد بالنادر هنا غير المعتاد، أي شيء غير معتاد فهو نادر، أي شيء غير معتاد فهو نادر. فالنادر الخارج من السبيلين مثل الحصى والدود والدم ينقض الطهارة. واستدلوا رحمهم الله بحديث المستحاضة، لأن دم المستحاضة غير معتاد، فالمرأة بالشكل المعتاد لا يخرج منها دم المستحاضة، ومع ذلك جعله الشرع ناقضا، فهذا يدل على أن النادر ينقض الوضوء أيضا. نعم. والنقض بغير المعتاد من المفردات، من المفردات. نعم. أو طاهرا كولد بلا دم. أو طاهر كولد بلا دم. لم يختلف قول أحمد في النقض بالطاهر، مثل ما ذكر المؤلف كولد بلا دم، ومثل الريح التي تخرج من القبل سواء في الذكر أو في الأنثى، هذه كلها طاهرات ولكنها تنقض، لم يختلف قول أحمد في هذه المسألة. نعم. أو مقطرا في إحليله أو محتشى وابتل. نعم، إذا قطر في إحليله دهنا أو أي شيء ثم خرج هذا الذي قطره في إحليله نقض الطهارة. تعليلهم قالوا أنه إذا قطر في إحليله فقد مس النجاسة، وعلى المذهب أن المائعات تنجس بمجرد إيش؟ الملاقات، فإذا خرجت خرجت وهي نجسة فنقضت الطهارة. وهذا أيضا قد يعرف من قوله نادرا، لأن هذه من الأشياء الإيش؟ النادرة، لكنه نص عليها. أو محتشي وابتل، إذا احتشى الإنسان في قضيبه بقطن مثلا ثم هذا القطن ابتل ثم خرج فقد انتقض الطهارة، فقد إيش؟ فقد انتقضت الطهارة، لما تقدم من تعليل. ظاهر كلام المؤلف أنه يشترط في هذه الصورة لنقض الطهارة أن تبتل، فإن خرج ناشفا فلا، وهذا هو ظاهر المذهب، وهو ظاهر المنقول عن الإمام أحمد من رواية ابنه عبد الله، فإنه نص على فإن ظاهر كلامه يدل على هذا. وفي الإقناع ذكر أن المذهب أنه لا ينقض إلا إذا خرج ينقض ولو خرج ناشفا ولو لم يبتل. فهذه المسألة ما اختلف فيها إيش؟ المنتهى والإقناع. هناك جملة من المسائل معروفة عند أهل العلم اختلف فيها الإقناع مع المنتهى، هذه إحداها، وقد جمعها بعض إخواننا في كتاب وطبع وكتاب جميل أيضا. هنا لما اختلف المذهب في هذه المسألة ما مشى عليه في المنتهى، لأنه هو ظاهر المنقول عن الإمام أحمد من رواية عبد الله، هو الأصل أصلا. الأصل إذا اختلف المنتهى والإقناع فالأصل أن المذهب ما في المنتهى، إلا في بعض المسائل لأسباب معينة يكون المذهب ما في الإقناع، لكن هذه المسألة مشت على الأصل فالمذهب ما في المنتهى. نعم اقرأ. للدائم كالسلس والاستحاضة فلا ينقض للضرورة. الدائم الخارج الدائم من السبيلين لا ينقض. لماذا؟ لأن النقض به يوجب الحرج والمشقة، لأنه دائم، فإذا نقضنا به الطهارة صار عليه أن يتوضأ دائما، وهذا لا يأتي به الشرع بلا شك ولا إشكال. فمن به سلس باول لا ينقض، هذا السلس لا ينقض طهارته، ولعلها محل إجماع، لا أظن أن في هذه المسألة خلاف. نعم. كالسلس والاستحاضة فلا ينقض للضرورة، والثاني خارج من بقية البدن سوى السبيل إن كان بولا أو غائطا قليلا كان أو كثيرا. نعم. القسم الثاني الخارج من بقية البدن، فالخارج من بقية البدن ينقسم عند المؤلف إلى قسمين، إما أن يكون بولا أو غائطا أو غيرهما. يقول المؤلف إن كان بولا أو غائطا فإنه ينقض قليلا كان أو كثيرا، إن كان بول أو غائط فإنه ينقض قليلا كان أو كثيرا، من تحت المعدة أو من فوق المعدة ينقض مطلقا بلا إشكال. وكونه ينقض من تحت المعدة أو من فوق المعدة هذا عليه جماهير الحنابلة. الدليل أحسنت أن الأدلة الدالة على النقض بالبول والغائط لم تفرق، السلام ورحمة الله، بل هناك دليل أجمل للحنابلة، دليل جميل. هم يقولون السبيلان إنما صارت لهما هذه الأحكام بسبب إيش؟ بسبب البول والغائط، فاعتبار نفس البول والغائط بالأحكام من باب أولى، واضح، وهذا دليل صحيح. وعند الحنابلة قول آخر، التفريق بين ما فوق المعدة وما تحت المعدة، واضح؟ سأختم هذه المسألة، ما فوق المعدة وما تحت المعدة، وهذا رأي ابن عقيل من الحنابلة يفرق ما بين فوق المعدة وتحت المعدة. الحقيقة أن المذهب أقيس وأقوى وأحسن. لماذا؟ لأنه كما قلنا مناط المسألة هو خروج البول والغائط، فهما المشكلة لا من أين يخرج، واضح؟ فإذا المذهب كما قلنا أنه البول والغائط قليلا كان أو كثيرا. طيب نحن كما اتفقنا سيؤكد. يقول الشيخ رحمه الله تعالى أو كان كثيرا نجسا غيرهما. إذا كان الخارج من غير السبيلين من غير البول والغائط فيشترط للنقض به أن يكون كثيرا. دليل على هذا أنه ينقض به أصلا، قال والدليل حديث القيء قاء فتوضأ كما سيذكر المؤلف، وحديث المستحاضة. طيب ما هو دليل اشتراط أن يكون قليلا؟ قالوا شرط أن يكون قليل جاء عن الصحابة كابن عباس وابن عمر. سنقرأ الآن كيف رصد الإمام أحمد الروايات عن الصحابة في قضية القليل. لكن المسألة الآن الخارج من غير السبيلين من غير البول والغائط يشترط للنقض به أن يكون كثيرا، وعنه ينقض ولو كان قليلا. هذه رواية في المذهب مع أن القاضي بايعلى نص على أنه يوجد في المذهب رواية واحدة في اليسير، مع هذا في رواية ذكر نفس الحنفي، يعني معناه أنه فاتت على القاضي. وعن الإمام أحمد لا ينقض إلا القيء، وعن الإمام أحمد لا ينقض القيح والصديد والمدة الأشياء اليسيرة، لكن الرواية هذه لا ينقض القيح والصديد والمدة يعني الأشياء اليسيرة، أو هذا النوع اللي هو القيح والصديد ولو كثر لا ينقض، هذه الرواية أنكرها المجد بن تيمية، قال هذه الرواية لا تثبت عن الإمام أحمد باعتبار أنه يسوي بينهما، قل كيف القيء ينقض والقيح والصديد لا ينقض كيف؟ فهو يعني ينفي هذه الرواية. فصارت الروايات في هذه المسألة كم؟ أربع، أحسنت، المذهب وثلاث روايات، المذهب وثلاث روايات. نريد أن نقرأ لكم كيف رصد الإمام أحمد المنقول عن الصحابة. قال أحمد عدة من الصحابة تكلموا فيه، وابن عمر عسر بثرته فخرج الدم فصلى ولم يتوضأ، وابن أبي أوفى عسر دملا، وذكر غيرهما ولم يعرف أو ولم يعرف لهما مخالف من الصحابة، فكان إجماعا كما يقول ابن قدامة. وقال الإمام أحمد قال ابن عباس في الدم إذا كان فاحشا أعاد الوضوء، والقليل لا أرى فيه الوضوء، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رخصوا فيه. روايات صريحة في كيفية أخذ الإمام أحمد الفقه عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وكان كثيرا نجسا غيرهما، أي غير البول والغائض، كقيء ولو بحاله. نعم، ولو بحاله، يقصد المؤلف في هذه العبارة أن يشير إلى معنى في المذهب، وهو أن النقض يكون بوصول الشيء إلى المعدة لا بتغيره فيها، يعني أن النقض بالوصول لا بالتغير، فلو شرب ماء وقاءه ولم يتغير الماء مطلقا ينقض، وكذلك الطعام، لكن هم مثلوا بالماء لأن الطعام غالبا سيكون فيه ولو شيء يسير من التغير. الحاصل أن المناط والمعتبر هنا عند الحنابلة هو الوصول إلى المعدة لا التغير. نعم. ثم ذكر الدليل لما روى الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قال فتوضأ، والكثير ما فحش في نفس كل أحد بحسبه. نعم، لما بين الفرق بين القليل والكثير احتاج أن يذكر الضابط الذي نفرق به بين الإيش؟ القليل والكثير. فالمشهور عن الإمام أحمد والذي استقرت عليه الرواية عنه وهو أصح روايتين والمذهب عند الجمهور جمهور الحنابلة هو الضابط الذي ذكره المؤلف، ما فحش في نفسه هو. واستدل على هذا بأن هذا الضابط، استدل الإمام أحمد بأنه مروي عن ابن عباس، وهذه الرواية اللي هي أنه ما فحش في نفس كل أحد بحسبه نصرها أيضا جماعة من كبار الحنابلة، مثل من المتقدمين القاضي وابن عقيل، ومثل من المتأخرين المرداوي، فهي رواية منصورة وصحيحة، والإمام أحمد استقرت عليها. لكن في هذه المسألة عن أحمد ست روايات بسبب عدم وجود نص واضح في المسألة، فعنه رواية أخرى تأتي في القوة بعد هذه الرواية أنه ما فحش في نفس أواسط الناس، ننظر إلى أواسط الناس لا إلى المبالغ ولا إلى المتساهل، وعنه أنه قدر الكف، فهذا تحديد بالمساحة إن صح التعبير أو بالقدر، وعنه إذا كان شبر في شبر، لكن نص في هذه الرواية على أنه شبر في شبر إذا مد، فإذا كان يعني نزل كمية كبيرة لو مددناها صارت شبر في شبر تعتبر من النوع الكثير. وأيضا عنه أنه ما كان كثيرا في الصلاة. فهذه ست روايات يعني متباينة، لكن المشهور الأول، ويليه في القوة الذي له حظ من النظر الثاني، اللي هو في أواسط الناس، أنا أتحدث عن المذهب. يقول: وإذا انسد المخرج وانفتح غيره لم يثبت له أحكام المعتاد. الصحيح من المذهب أن الفتحة التي تفتح في خارج السبيلين لخروج الفضلات ليس لها أحكام الفتحة الأصلية، بمعنى لو خرج منها ريح لا تنتقد الطهارة ولا يجوز أن يستجمر لها، لابد من الغسل، لأن الاستجمار أخذنا أنه من أحكام المخرج الأصلي، فلا تأخذ أي حكم من أحكام المخرج الأصلي. ولكن المخرج الأصلي إذا انسد فيأخذ جميع أحكام نفسه، واضح؟ المخرج الأصلي ولو انسد تبقى أحكامه له كما كانت، فالمخرج الأصلي له أحكامه وتبقى كما كانت، والمخرج الجديد المفتوح هذا ليس له أحكام المخرج الأصلي. وإذا اشتد المخرج وانفتح غيره لم يثبت له أحكام المعتاد. والثالث، إذن ما معنى قوله المعتاد؟ ها؟ يعني المخرج المعتاد، يعني المخرج المعتاد، أليس واضحا هذا؟ طيب الثالث. والثالث زوال العقل أو تغطيته. قال أبو الخطاب وغيره: ولو تلجم ولم يخرج شيء إلحاقا بالغالب. الثالث من نواقض الوضوء زوال العقل أو تغطيته. زوال العقل على قسمين في المذهب، زوال العقل في المذهب على قسمين. القسم الأول النوم، نذكر النوم. النوم منصوص أحمد وعليه جماهير الحنابلة أن النوم ينقض مطلقا إلا ما سيستثنى، مطلقا إلا ما سيستثنى. واستدل الحنابلة وتبع لهم الإمام أحمد بثلاث أدلة. الأول حديث بشرة بن صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ، صريح. قال البخاري وغيره: هذا أصح حديث الباب. هذا أنا كل اللي أقوله عن الحنابلة، لا أقصد الكلام عن الحديث على طريقة المتقدمين، لكن الحنابلة يقولون هذا. الدليل الثاني أن النقض مروي عن جماعة كبيرة من الصحابة ولا يقال من قبل الرأي، فله حكم الرفض. الثالث أن مسه مظنة الحدث، ومظنة الشيء تأخذ مكانه، تأخذ حكمه. هذا وجهة نظر الحنابلة، وهذا المنصوص عن الإمام أحمد بشكل صريح. لكن ما أدري شو تقولون. أنا قلت الآن أن زوال العقل عند الحنابلة انقسم إلى قسمين: النوم، ثم تحدثت عنه، ثم القسم الثاني الجنون والإغماء والسكر، ليس كذلك؟ لكن أدلة يا شيخ، أدلة كيف؟ مس الذكر. عفوا أنا آسف لأني متحمس لديك المسألة، فدعونا من تلك المسألة. طيب أنا نقول النوم، النوم، ولكن من نوم أو بول أو غائب، عفوا، ولكن من نوم أو بول أو غائب. وأيضا هذا منصوص عن الإمام أحمد وعليه جمهور الحنابلة إلى آخره. طيب في رواية ثانية في مسألة النوم، وهي أن النوم لا ينقض مطلقا. من اللي روى هذه الرواية أنه لا ينقض مطلقا؟ رواها واحد كبير جدا في الحنابلة وهو الميموني. الميموني هذا من خواص الإمام أحمد، حتى كان الإمام أحمد من شدة حرصه على الميموني يسأل عن أحواله الخاصة، ماذا صنعت اليوم وكيف تكسب وماذا تشتري، مع أنه ليست له طريقة. وقال الإمام أحمد: إني أعاملك معاملة لا أعاملها أحدا غيرك. يعني رجل خاص عند الإمام أحمد، له مجلدات، روى عن الإمام أحمد مجلدات من الرواية، صاحب الإمام أحمد سنين طويلة، هو الذي روى هذه الرواية، لأن النوم لا ينقض مطلقا. مع هذا كله يقول الخلال عن هذه الرواية: وهذه خطأ بين. أنا قدمنا لكم مرتبة الميموني حتى تعرفوا أنه إذا قال الخلال عن واحد مثل هذا رواية خطأ، معنى هذا أنه يعني درس القضية دراسة جيدة. هو يقول هذه الرواية خطأ بين. لماذا؟ لأن النصوص في النقض بالنوم واضحة وكثيرة لا أشكال فيها. ولهذا يبدو لي، وأنا لم أقف على تصريح من الخلال لسبب ذلك، لكن واضح لأن النصوص في النقض بالنوم كثيرة. طيب، القسم الثاني غير النوم، وهو الإغماء والجنون والسكر إلى آخره، فهذه تنقض بالإجماع لا أشكال فيها، لأنها أولى من النوم، وهي مظنة الحدث أكثر من النوم، فهي تنقض بلا إشكال. طيب، أيوة، إلا يسير نوم من قاعد وقائم. طيب لحظة، إلا يسير نوم، يستثنى من النوم النوم اليسير بضوابطه التي سيذكرها المؤلف. فالمشهور عن الإمام أحمد أن النوم اليسير لا ينقض الطهارة، وعنه أن أي نوم ينقض الطهارة بدون تفصيل. ودليل الدليل الرواية الثانية واضحة، وهو عمومات النصوص، وهو عمومات النصوص. ثم قال من قاعد، النوم اليسير من قاعد، النوم اليسير من قاعد لا ينقض عند الإمام أحمد رواية واحدة، رواية واحدة لا ينقض. لماذا؟ لأنه ثبت في الحديث أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانت تخفق رؤوسهم فيقومون ويصلون بلا وضوء، فهذا الصحابة ينامون نوم يسير وهم قعود ثم يصلون بلا وضوء، ولهذا لا تنتقض الطهارة رواية واحدة. طبعا قول الحنابلة أن رواية أن نوم القاعد لا ينقض رواية واحدة غريب نوعا ما. لماذا؟ لأنه أخذنا قبل قليل أنه في رواية عن الإمام أحمد أن النوم مطلقا ينقض، أن النوم مطلقا ينقض، فهنا قد يكون مقصودهم رواية واحدة بالنسبة للروايات التي تفرق بين القليل واليسير، لأن التفريق بين القليل واليسير فيه عدة روايات وتفصيلات، فكأنهم يرون هذا الأمر. ثم قال أو قائم، الصحيح من المذهب أن نوم القائم كنوم القاعد تماما فلا ينقض، فيأخذ حكمه لأن صفته كصفته، ولأنه أبعد من الاستغراق في النوم وأبعد من وقوع الحدث منه. لكن بالنسبة للجالس عن الإمام أحمد رواية أخرى أنه بالنسبة للقائم أنه لا ينقض. طيب، غير محتبئ أو متكئ أو مستند، وعلم من كلامه أن الجنون والإغماء، طبعا الرواية الثانية أنه ينقض، واضح أليس كذلك؟ الرواية الثانية أنه ينقض، الرواية الأولى أنه لا ينقض كالقاعد، وهي التي مشهورة. طيب، أيوة، وعلم من كلامه أن الجنون والإغماء والسكر، غير محتب أو متكئ أو مستند يعني فينقض، وهو الصحيح على المذهب، وهو الصحيح على المذهب. فهؤلاء يستثنون ممن كان أو ممن نام وهو قاعد، ممن نام وهو قاعد، هذا هو المشهور وهو صحيح من المذهب. وعنه أن نوم المحتبي والمتكئ والمستند حكم نوم القاعد فلا ينقض، لكن المذهب الصحيح والمشهور هو الأول، لأنه إذا اتكأ فخروج الحدث منه أقرب. وعلم من كلامه أن الجنون والإغماء والسكر ينقض كثيرها ويسيرها، ذكره في المبدع إجماعا، ذكرها في المبدع إجماعا. تقدم معنا أن هؤلاء هم القسم الثاني من فقد عقله، وأن النقض فيهم بالإجماع، والنقض بالإجماع في هؤلاء يقوي إيش؟ يقوي النقض بالنوم، يقوي النقض بالنوم. نعم. وينقض أيضا النوم من مضطجع وراكع وساجد مطلقا كمحتب ومتكئ. طيب، ومستند. أحسنت. وينقض أيضا النوم من مضطجع، نوم المضطجع ينقض رواية واحدة عن الإمام أحمد، لأنه قريب لخروج الحدث والحس منه مفقود، وهو المتبادر من إطلاق النقض بالنوم، فهو رواية واحدة عن أحمد لا أشكال فيها. نعم. وراكع وساجد، الصحيح من المذهب والذي اختاره الخلال بن قدامة أن نوم الراكع والساجد ليس كنوم القاعد فينقض الوضوء، والفرق عندهم بينهما أن الراكع والساجد منفتح فيه المخرج أكثر من القاعد فلا يقاس عليه، فلا يقاس عليه. وعنه رواية أخرى أنه لا ينقض، وهذا اختيار القاضي وجماعة، وهذا اختيار القاضي وجماعة، واختاره القاضي وأبو الخطاب وجماعة، ومع ذلك ليس هو المذهب، مع ذلك ليس هو المذهب. المذهب الرواية التي اختارها الخلال وابن قدامة. والحقيقة ظاهر كلام الحنابلة أن جمهور الحنابلة مع الرواية الثانية التي تقول لا ينقض، مع أن المذهب أنها تنقض. حقيقة هذه المسألة فيها يعني فيها غرابة، يعني فيها غرابة على تصرف الحنابلة. المفروض يكون المذهب الرواية الثانية، في رواية ثالثة أنه ينقض نوم الساجد فقط، ينقض نوم الساجد فقط. نعم. ساجد مطلقا كمحتب ومتكئ ومستند، تقدم الكلام على المحتبي والمتكي. نعم. والكثير من قائم وقاعد، والكثير من قائم وقاعد ينقض لعموم الأحاديث وعموم الأدلة، وتقدم أنه في هذه المسألة عن الإمام أحمد روايتان. نعم. لحديث العين إكاء السهم، فمن نام فليتوضأ، رواه أحمد وغيره، والسه حلقة الدبر. هذا هو الحديث الذي يدل على النقض بالنوم، مع حديث ولكن من نوم أو غائط أو بول، وكان المفروض يذكره المؤلف لأنه أقوى من هذا الحديث. بهذا نكون وقفنا على الناقض الرابع مس الذكر، ونتحدث عنه إن شاء الله في اللقاء القادم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.